بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد له، ولا ولد له، ولا صاحبة له، ولا منازع له، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراده، فمن يشأ وفقه بفضله، ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وحبيبه، إمام الأتقياء وسيد الأنبياء، سيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالنور والهدى والحق والضياء، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، يعني أن من أكثر الأشياء ومن أعظمها التي ينبغي على الإنسان أن يستحضرها، على المسلم أن يستحضرها في حياته، أن يحب في الله وأن يبغض في الله. فإن من أحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل عرى الإيمان. فالمؤمن يحب المؤمن لا يحبه لشيء إلا لله، ويبغض الكافر لا يبغضه لشيء إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر الله عز وجل انقسام الناس إلى فريقين، إلى فريق إيمان وإلى فريق نفاق وكفران. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. فجعل الله عز وجل هؤلاء جميعا في مرتبة واحدة، جعلهم الله عز وجل إخوانا. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. والفريق المقابل لهؤلاء هم أهل الإيمان، جعلنا الله وإياكم منهم. لذلك المؤمن لا يتألم لما يحصل لإخوانه المسلمين كما يتألم لما يحصل لغيرهم. فإن بعض المشاعر قد تكون يعني قد تشتبه على البعض، ممكن واحد لو أن شيئا حصل لأي شخص، لأي إنسان ما، قد يتألم له الإنسان، قد يشعر الإنسان بشيء في قلبه تجاه هذا الإنسان، لكنه ينبغي أن يكون شعوره لما يحصل لإخوانه من المسلمين خاص، إحساسه لألمهم إحساس خاص، تألمه لما يحصل لهم تألم خاص. لذلك كان أهل الإيمان هكذا. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاءته رسل الله عز وجل بالبشرى، ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا: إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال مباشرة، قال إن فيها لوطا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذه القرية قرية ظالمة، وهي قرية لوط صلى الله عليه وآله وسلم، القرية التي بعث إليها لوط عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام تألم لأن فيها لوطا، ولذلك سأل مباشرة مبادرا. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إن مهلك أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين، قال إن فيها لوطا. يعني ما بال لوط، ما الذي سيحصل للوط عليه الصلاة والسلام؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام بادر بهذا السؤال لأن لوطا صلوات الله وسلامه عليه كان نبيا، كان مؤمنا، كان مؤمنا بالله تبارك وتعالى. لذلك ينبغي على الإنسان أن يستكمل الإيمان في قلبه بالولاء للمؤمنين والبراءة من المشركين والكفار. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه رضوان الله تعالى عليهم هذا المعنى، يعلم أصحابه أن أهل الإيمان جميعا كأسنان المشط، أن الأمة جميعا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منها عضو تداعت له سائر الأعضاء. تداعت له سائر الأعضاء يعني أن العضو الواحد من هذه الأمة إذا اشتكى لابد للأمة جميعا أن تنتفض وأن تشتكي لشكواه وأن تتألم لألمه وأن تحس بما يحصل له. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لأصحابه أن أهل الإيمان، أن المسلمين تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، تتكافأ دماؤهم، أنه لا فرق بين أن يقتل مؤمن في الصين وأن يقتل مؤمن في مصر، لا فرق، لا فرق أن يسام مؤمن في الصين بضر أو بسوء وأن يحصل له ذلك في مصر. لكن أبى أعداء الإسلام أن يفرقوا هذه الأمة وأن يجعلوها شتاتا لكي تحلو لهم هذه القصعة التي يأكلون منها. أبى أعداء الإسلام إلا أن يغرسوا في قلوب بعض أهل الإسلام، أن يغرسوا في قلوبهم أن قضيتهم إنما هي قضية قومية فقط، أنه لا يشعر إلا بما يحصل، لا أقول في بلده ولا أقول في حيه، بل بما يحصل في بيته فقط، لا يشعر إلا بما يحصل لعائلته الصغيرة كما يعبرون، وأما خارج حدود بيته فليحترق العالم أجمع، لا يشعر إلا بما يحصل في بيته فقط. وإن كان يعني وإن كان إيمانه قويا بعض الشيء فسيشعر بما يحصل في بلده وقطره. ولم يكن هذا البلد وذلك القطر قبل سنين معدودة إلا جزء من أمة الإسلام أجمع، إلا جزء من أمة الإسلام أجمع. كان المسلمون جميعا ينفرون ويهبون ويتألمون لما يحصل لإخوانهم. لذلك لابد أن يعاد هذا المفهوم مرة أخرى، إن أنت لا تنتمي إلى أمة قطرية فقط، وإنما تنتمي إلى أمة عامة، تنتمي إلى أمة الإسلام، تنتمي إلى أمة تعبد ربا واحدا، تنتمي إلى أمة تؤمن بنبي واحد صلى الله عليه وسلم، تنتمي إلى أمة تشترك في رسالة واحدة وهي هذا القرآن. هذا القرآن الذي يتلى في كل قطر من أقطار المسلمين هو نفسه القرآن الذي تتلوه، هو نفسه القرآن الذي يقول لك أن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، يتولونهم، يتولون أهل الإيمان بمجرد وصف الإيمان. ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر وصفا آخر، وإنما قال وصف الإيمان، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فلا بد أن تستكمل الإيمان في قلبك بأن تشعر لما يحصل لإخوانك من المسلمين، أن تتألم لما يحصل لهم، ألا تكون كما يفعل البعض عياذا بالله تبارك وتعالى، إن في بعض المسلمين لا يتألم لما يحصل للمسلمين أصلا ولا يشعر بما يحصل لهم، بل ربما زاد على ذلك عياذا بالله تبارك وتعالى أن تولى أعداء الله عز وجل، أن تولى أعداء الله تبارك وتعالى، أن يتألم لما يحصل لأعداء الله عز وجل ولا يتألم لما يحصل لإخوانه من المسلمين. وهذا بلا شك نقص في الإيمان وخلل، نقص في الإيمان وخلل أن يشعر الإنسان بذلك، أن يشعر الإنسان في قلبه بولائه للكفار ولا يشعر في قلبه بولائه للمسلمين. هؤلاء الذين يجاهدون في سبيل الله، هؤلاء الذين يقيمون ذروة سلام الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الجهاد في سبيل الله هو ذروة سلام الإسلام، ذروة سلام الإسلام الجهاد في سبيل الله، إقامة هذه الشريعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. هذه الشعيرة العظيمة التي كادت أن تنسى في أذهان المسلمين أحياها الله سبحانه وتعالى رغم أنوف من يأبى، أحياها الله عز وجل في نفوس المسلمين، أحياها الله عز وجل في قلوب شباب المسلمين، بل أحياها الله عز وجل في قلوب أطفال المسلمين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة ذلك، حتى كان صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صغار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في قلوبهم هذه الحرقة والحمية لهذا الدين. أنتم تعلمون قصة معاذ أو معوذ ابن عفراء رضي الله تعالى عنهما، وكان شابين صغيرين، وكان أحدهما على يمين عبد الرحمن بن عوف والآخر على يسار عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذلكم الجبل الأشم، هذا من العشر المبشرين بالجنة من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن عوف. وكان معاذ ومعوذ جانبي عبد الرحمن بن عوف، فهمس أحدهما لعبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال له: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ يسأله عن أعتى مشرك، لا يسأل عن رجل عادي، وإنما يسأله عن أعتى رجل في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن عتوه عتو علو ورفعة فقط، بل كان عتوه عتو شكيمة أيضا، يعني لم يكن رجلا سهلا، وإنما كان رجلا قويا ذا شكيمة وذا بأس، ذا شكيمة وذا بأس. ومع ذلك يسأله هذا الشاب الحدث عن هذا الرجل، يقول له: أتعرف أبا جهل؟ قال له: يا بني، وما تصنع بأبي جهل؟ أنت هتعمل إيه لما تعرف أبو جهل؟ قال: سمعت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، والله لئن لقيته، انظروا إلى هذه القوة، انظروا إلى هذا القلب، والله لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. يقول: أنا لو لقيته لا يفارق سوادي سواده، يعني لا يفارق جسدي جسده حتى يموت الأعجل منا. هذا مصدر عجب عظيم، من أين لهذا الشاب الصغير بهذه القوة الكبيرة، من أين لهذا الشاب الصغير بهذه القوة الكبيرة إلا إن رأى هذه القوة أمام عينيه، رأى قوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى قوة النبي عليه الصلاة والسلام وقوة أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، رأى حرص هؤلاء على الموت كما يحرص أحدنا على الحياة. ليس هذا هو العجب فحسب، وإنما قال له الآخر مثل ما قالت الأول، قال له: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ قال له: وماذا تصنع أنت الآخر بأبي جهل؟ قال: لقد سمعت أنه ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لئن لقيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. هذه القوة لم تكن قوة قولية فحسب، وإنما كانت بالفعل. لما أشار لهما عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى أبي جهل قال: انقض عليه كالصقرين. هذه القوة في شباب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بكبارهم؟ هذا الرجل الذي واجه الموت حتى إن أحد المشركين طعنه بحربة حتى أنفذها. أتدري ما معنى أنفذها؟ يعني خرجت من الجهة الأخرى فثار الدم، فأمسك بالدم يلقيه على وجه قاتله وهو يقول فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. هذه القوة هي قوة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لذلك لابد أنك أنت تجتهد أن أنت تغرس في نفسك محبة دين الله عز وجل، أن تغرس في ولدك محبة دين الله تبارك وتعالى، أن تغرس في ولدك محبة هذه الأمة والانتماء لهذه الأمة، لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة جميعا تشترك في هذه الأشياء، تشترك في عبادة رب واحد سبحانه وبحمده، وفي اتباع نبي واحد صلى الله عليه وسلم، وفي رسالة واحدة في هذا القرآن، هذا القرآن الذي يبث فيك تلك المشاعر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، بل في أول سورة في كتاب الله عز وجل، وفي أعظم سورة من كتاب الله تبارك وتعالى، وفي السورة التي افترض الله عز وجل عليك أن تتلوها في كل صلاة، يذكرك الله عز وجل بهذا الانتماء دائما، ألا تغفل عن هذا الانتماء. أنت تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، لا تقول إياك أعبد، وإنما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. أنت تسلك مسلك هؤلاء كلهم، تسلك مسلك من يصلي جميعا، تقولون جميعا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فجعلك الله عز وجل في صف، وجعلهم الله عز وجل في صف آخر. الصف الأول الذين أنعمت عليهم، والذين أنعم الله عز وجل عليهم لا شك أنهم هذه الأمة، فإن الله عز وجل يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالمنعم عليهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هم من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فقط هم الذين أنعم الله عليهم بعد بعثته صلوات الله وسلامه عليه، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فأنت في صف وهم في صف، أنت في كفة وهم في كفة. ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام من مجرد التشبه بهم، مجرد التشبه بالكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. مجرد التشبه بالكافرين يحذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لكي يبقى ولاؤك وعقد قلبك لهذه الأمة، لأمة الإسلام، للمؤمنين، لأتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر الله سبحانه وتعالى عنهم من فضائعهم وأحوالهم ما يزهد في اتباعهم لو كان الناس يعلمون. لقد أوضحها الله عز وجل لنا، وجلاها الله عز وجل لنا حقيقة دائمة باقية إلى يوم القيامة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذا نص صريح، وهو في أول سورة في كتاب الله عز وجل بعد سورة الفاتحة، في السورة التي تبني المؤمن، السورة التي تبني المؤمن بناء محكما وثيقا، يخبره الله عز وجل إخبارا واضحا بحقيقة واضحة لا شك فيها. ولن ترضى، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وأخبرنا الله عز وجل أن الهدى هو هدى الله سبحانه وتعالى. لذلك ليس المطلوب منك فقط، ليس المطلوب منك فقط أن تتولى أهل الإيمان، بل المطلوب منك أن تتبرأ من أهل الكفر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاء بكلمة كان يقول له يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله، لكن هذه الكلمة تحمل هذا المعنى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكرر في صلاة الفجر في ركعتي الفجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة، كان يقرأ سورتين صلى الله عليه وسلم، سورة قل هو الله أحد وسورة قل يا أيها الكافرون، يقرأ قل يا أيها الكافرون ثم يقرأ قل هو الله أحد. لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على هاتين السورتين؟ وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هاتين السورتين في أكثر من موطن، وما كرره النبي صلى الله عليه وسلم من السور له معنى. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يكرر السور هكذا، وإنما كان يكرر هذه السور لما تحويه من معاني ولما تحمله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ سورة الكافرون وسورة الإخلاص. لماذا؟ في سورة الكافرون البراءة من المشركين، الإعلان الصريح للبراءة من المشركين، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وفي سورة الإخلاص ذكر الله سبحانه وتعالى توحيده وحده لا شريك له، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وذكر العلماء أن من لطائف هذا الترتيب، من لطائف ترتيب السور في كتاب الله عز وجل، أن سورة النصر أتت بعد سورة الكافرون، كأن الله عز وجل يقول لأهل الإيمان أن أعظم من أعظم وسائل النصر على أعداء الله عز وجل أن يتبرأ الإنسان من الكافرين. وحتى ولو كان الكافر أقرب ما يكون إليك، فإن الله ذكر بعد سورة النصر تبت يدا أبي لهب وتب، وهذا أقرب الناس، من أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تبت يدا أبو لهب وتب، هذا عمه صلوات الله وسلامه عليه. لكن الله عز وجل لم يفرق بين كافر وكافر، حتى ولو كان الكافر عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله عز وجل أوجب البراءة منه، تبت يدا أبي لهب وتب، لكي يكون الدين خالصا لله عز وجل، لكي يكون الدين خالصا لله عز وجل. لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الله أكبر، انظروا إلى هذه القوة، انظروا إلى هذه العزيمة. يقول إبراهيم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. حتى القول الذي استثناه إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه كان لأجل عذر وقد نهانا الله عز وجل عنه، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، ثم نهانا الله عز وجل عن ذلك. لكن من أعظم عرى الإيمان ومن أوسق عرى الإيمان أن تتولى أولياء الله وأن تبغض أعداء الله عز وجل. أقول قولي هذا واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فإن نصرة المسلم ليست ترفا، أنت لست مخير في نصرة هؤلاء، وإنما لابد أن تنصرهم بما استطعت، كل إنسان بما يستطيعه. إن قدرت على نصرتهم بالمال فعلت، وإن قدرت على نصرتهم بأي شيء تستطيع، أي شيء يستطيع المسلم أن ينصر إخوانه من المسلمين في أي مكان، لا أقول في فلسطين فقط، نسأل الله أن ينصرهم وأن يؤيدهم وأن يرفع الله عز وجل ما بهم، وأن يهلك الله عز وجل أعداءهم وأعداءنا وأعداءه من اليهود. النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل وقتل من أصحابه من قتل صلوات الله وسلامه عليه، ظل شهرا يدعو على المشركين، شهرا كاملا يقنط النبي عليه الصلاة والسلام لما وجده في نفسه، لما وجده في نفسه من ألم فقد هؤلاء، فكيف بهؤلاء القتلى جميعا وفيهم من فيهم من حفظة كتاب الله عز وجل، وفيهم من فيهم من أهل الإيمان، وفيهم من فيهم من العجزة، وفيهم من فيهم من الأطفال، كيف بهؤلاء جميعا؟ بعض الناس قلوبها كالحجر لا يحركها شيء، لا يحركه إلا مصلحته، لا يحركه إلا أنانيته ورغبته. النبي عليه الصلاة والسلام ظل شهرا كاملا، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يدعون بهذا الدعاء أيضا، كانوا يقولون: اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، اللهم قاتل، دعاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم قاتل الكفرة، وفي رواية: اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويحاربون دينك ويعادون أولياءك، اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إلى الحق. كان النبي عليه الصلاة والسلام يبتهل إلى الله عز وجل إذا تحزب الأحزاب عليهم. ظل النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الفتح في غزوة الخندق يدعو الله عز وجل وقتا طويلا، حتى استجيب له يوم الأربعاء بين الظهر والعصر صلوات الله وسلامه عليه، وهو يقول: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اهزم الأحزاب. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل ويبتهل إلى الله تبارك وتعالى، يبتهل الله عز وجل كي ينصر هذه العصابة الضعيفة المؤمنة من أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. لكن انت تجتهد بما استطعت. بعض الناس حتى الدعاء يخجل من ان يقول الدعاء، حتى الدعاء للمسلمين يخجل من مجرد الدعاء، فضلا عن بعض الناس الذين يضادون هذا. اذا دعا احد من اهل الاسلام الى شيء لنصرة دين الله هو يعمل الضد، يقول له: بلاش، مش عارف تشرب ايه ولا بلاش تعمل ايه، يروح يصور نفسه عنده. هذا لم يتربى على انه من هذه الامه، لم يتربى على انه من هذه الامه. كان النبي عليه الصلاه والسلام يجد في قلبه الما وفي قلبه غصه على ما حصل من اصحابه صلوات الله وسلامه عليه، بل ان النبي عليه الصلاه والسلام توعدهم حتى انزل الله عز وجل يقول له: وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. انظر، هذه حتى الحميه، يعني حتى هذه الحميه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى التالم، حتى هذا الشعور لابد ان يكون في صدرك. لذلك ان تنصرهم بما استطعت، بل ان تجتهد في ايجاد الوسائل التي تنصر هؤلاء. وأعجز الناس من عجز عن الدعاء، أعجز الناس من عجز عن الدعاء، الذي لا يرفع كفه لله عز وجل ولا يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يصرف عنهم وأن ينصرهم الله تبارك وتعالى، هذا أعجز الناس. لابد أن يكون في قلبك هذا الشعور. ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا في القرآن كثيرا، من أول القرآن إلى آخر القرآن، ربنا سبحانه وتعالى دائما يقسم الناس إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير، الذين كفروا والذين آمنوا. ربنا سبحانه وتعالى دائما يذكر هذه المقابلة. هذه المقابلة ليست من فراغ، هذه المقابلة لا بد أن يكون لها أصل، لا بد أن تلتزم بهذه الأمة، أن تنتمي إلى هذه الأمة. هذا الانتماء لا بد له من فعل. اهدنا، تذكر دائما، حتى وإن نسيت كل شيء تذكر دائما: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحيي في قلوبنا شعور الانتماء لهذه الأمة الشريفة، وأن يجعلنا الله تبارك وتعالى من أوليائه وجنده، وأن يمكن الله عز وجل لنا وأن يمكن لإخواننا من الانتصار على اليهود الغاصبين. اللهم أرنا فيهم آية يا رب العالمين، اللهم أرنا فيهم آية يا رب العالمين، اللهم أرنا فيهم آية يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة يا رب العالمين، اللهم انصرهم، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة يا رب العالمين، اللهم أيدهم، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم اجعل دائرة السوء على أعدائك وأعدائنا وأعدائهم من اليهود يا رب العالمين، اللهم منزل الكتاب سريع الحساب هازم الأحزاب، اهزم اليهود ومن عاونهم يا رب العالمين، اللهم اهزم اليهود ومن عاونهم يا رب العالمين، اللهم اهزم اليهود ومن عاونهم يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وأقم الصلاة.